هذا سؤال مقدم من طلاب من جامعة الملك فهد بالظهران، يسألون سماحتكم عن أفضل كتب التفسير، عن تفسير سيد قطب، ورأي سماحتكم فيه. سيد قطب التفسير فيه بعض الأخطاء، طالب العلم عنده بصيرة يعرف الأخطاء، واللي ما عنده بصيرة يلزم التفاسير المأمونة، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، والبغوي وأشباهه. وأما تفسير سيد قطب فيه أخطاء وفيه تأويلات، ينبغي لمن عنده لمن ليس عنده الإمام من عقيدة السنة والجماعة ألا ينظر في هذا وأشباه حتى لا يشبه عليه الأمر. نعم، مثل تفسير الشنقيطي، طيب تفسير الأمير محمد الأمير الشنقيطي، تفسير الشوكاني. نعم.